يقول هذا السائل: بعض الناس يقول الله يلعن شيطانك، ما حكم ذلك؟ تقدم أن لعن الشيطان جائز، والأولى الاستعاذة منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.